مقصود أن هذا ما فيه إشكال وإن جلسه. يا شيخ ليش تلمسني ذا ما أبو واحد سكره وراه ما أدري لا خفل مجمعه يمكن جمعه والعشاء مع المغرب وخلص ما في صلاة. يا شيخ ذكرت أن الأحكام معللة والمصالح مرعية إيه؟ شيء أن الأحكام عندنا في السنة معللة والمصالح مرعية بلا شك إيه؟ الله أني نسيت شانك. نعم الأوصاف ثابتة. لا ما له منه إذا أحد استنبط ما خذ له الطريق ما صار فقه هذا صار فقه غيره. لا أنت تدري من الشراح من يقول أن كل هذه التراجم من شيوخه وليست منه تلقاها أنا ما كذا. لا أنا ما بصحيح والله لا كونه ذكر مثل هذا لا يعني أنه مضطرد. وجد منه أشياء أدخلها رحمه الله وربط فيها بين النص والترجمة وبين فيها وجهة نظره، لكن الغالب أنه يلغز ويترك الـ الـ الـ الـ الأمر لفطنة القارئ. هنا يقول قبلها قال قال إلا قال يقصد نفسه إيه كثير ما يقول قال أبو عبد الله هو لكن قال بدون ما في إشكال خلي بعد الصلاة.